هنا القاهرة. العلم نور ينور طريق ويفتح بيبان لبكرة اللي جاي. العلم روح في جسم الحياة يهديك الأمل طول ما انت حي. والعلم حق لابني وابنك، رسالة توصلهم من علمي وعلمك. علمي علمك، علمي علمك. إعداد وتقديم عمرو صبري. أهلا بكل مستمعينا الأحباء الأعزاء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد وعلمي علمك. ويسعدني أن يكون معايا وبرحب به زميلي مهندس الصوت رأفت موسى، وبرحب طبعا بكل حضراتكم في حلقة جديدة من البرنامج. وفي البداية ويعني عايز أقول حاجة يمكن يعني ظاهريا هي ممكن تكون بعيدة شوية عن موضوع البرنامج، لكن برضو جواها حاجة من ريحة البرنامج أو من الموضوع اللي بنتكلم فيه، وهي أني ببارك لفريق النادي الأهلي ولكل جماهير النادي الأهلي والكرة المصرية بالفوز الكبير والمهم النهاردة على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في بطولة كأس العالم للأندية الجولة الثانية، أو هي تعتبر يعني جولة البداية الفعلية بعد البداية المباراة التمهيدية اللي كانت الفاز بها الأهلي من 3 أيام على أوكلاند سيتي النيوزلندي ب3 أهداف نظيفة. الأهلي النهاردة بيفوز على سياتل الأمريكي 1-0 بهدف قضية جديدة لمحمد مجدي أفشة في الدقيقة 88، يعني وقت كان صعب جدا من المباراة. وبالهدف ده وبالفوز ده الأهلي بيصل لنصف نهائي كأس العالم للأندية علشان يلاقي ريال مدريد الأسباني يوم الأربعاء بإذن الله. لقاء مهم جدا جدا وتاريخي ما بيتكررش كتير الحقيقة. فرحة وأحاسيس ومشاعر جميلة جدا جدا، وطبعا الأهلي أكيد بيشرف مصر والكرة المصرية. وعايز أقول بقى هنا يعني كون ان احنا بنتكلم في العلم والامور العلميه، وان العلم اساس لحاجات كتير، بل اساس لكل حاجه في حياتنا، وهو روح للحياه دي. الاهلي وجهازه الفني والطبي الحالي بالفعل بيشتغلوا بشكل علمي حديث، قياسات عضلية وبدنية للعيبة من أول ما بدأ هذا الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر. القياسات العضلية هي اللي خلتهم يحددوا ويعرفوا كل لاعب إمكانياته البدنية والعضلية شكلها إيه. بدأنا نشوف اللعيبة ما شاء الله بيكملوا المباريات للنهاية والآخر الماتش بلياقة بدنية عالية أقوى وأفضل من معظم المنافسين. بنشوف لعيبة كانوا بيسقطوا قبل كده يعني فريسة للإصابات العضلية، لأنهم ما شاء الله بقوا بيلعبوا ويكملوا مفيش أي مشكلة، لأن بقى فيه شغل بأسلوب علمي، غذاء صحي طبعا، دراسة كمان لأساليب اللعب في الكرة الحديثة. يعني علم كرة القدم موجود وحاضر بشكل قوي جدا، وبالتالي بنقول إن علم مع عمل واجتهاد بتكون دي نتيجته الطبيعية، التفوق والتميز. ألف مبروك للنادي الأهلي والمصر. مصري قولي ايه، قولي مصري ابني مصري وابني مصر الله عليه. لو سألتك انت مصري قولي ايه، قولي مصري ابني مصري وابني مصر الله عليه. قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق، قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق. انا فاكرين السؤال الشهير اللي كان في أغنية الفنانة سعاد محمد، مين السبب في الحب، القلب ولا العين؟ أكيد كتير من حضراتكم، ويعني الواحد لما يجي يسمع الأغنية ويفكر وحتى في حياتنا كده يقول يا ربي، هو الواحد بيحب إزاي وبيحب ليه؟ إيه اللي بيخلي إحساس الحب يحصل؟ الحب مش بس حب البني آدم، يعني حب إنك تحب إنسان، راجل يحب ست أو ست تحب راجل، أو حد يحب حد تاني. الحب بصفة عامة ليه بنحب؟ هل السبب فعلا القلب ولا هل العين ولا إيه بالظبط؟ ما تيجوا نسمع حتى من الأغنية ونرجع نتكلم. القلب ولا العين، مين السبب في الحب؟ القلب ولا العين، مين السبب في الحب؟ فيهنا تقول العين وناس تقول القلب. القلب ولا العين، مين السبب؟ مين السبب في الحب؟ القلب ولا متذكر زمان وانا في مرحلة يعني سنية او مرحلة عمرية صغيرة، يعني وانا صغير في مرحلة اعتقد ابتدائي او اعدادي، في يوم من الايام الحاجات دي اصلها بتلتصق بالذاكرة ما بتتنسيش. كنت بأتابع يعني احد البرامج التلفزيونية في التلفزيون المصري، يمكن لا اتذكر البرنامج، لكن اللي متذكره الحتة او التفصيلة دي، ان مذيعة البرنامج كانت مستضيفة طبيب، أتذكر كان حد متخصص في المخ والأعصاب، وسألته بعد ما أذيع جزء من الأغنية زي ما احنا سمعنا كده، القلب ولا العين مين السبب في الحب؟ فسألت الدكتور، قالت له يا دكتور يا ترى مين السبب في الحب، القلب ولا العين؟ وهي مستنية تشوف هيقول هل القلب ولا العين ولا الاتنين بيشاركوا وبيساهموا وده بيلعب دور في حاجة ودور في حاجة. فإذا بإجابة الدكتور بابتسامة ثقة وهو بيقول السبب في الحب المخ. أيوة المخ. الحقيقة إن المخ شيء عظيم جدا جدا جدا. المخ البشري الحقيقة يعني لمحة عظيمة من لمحات عظمة الخالق عز وجل، من لمحات عظمة الله في خلقه. هذا المخ، هذا الكيان، هذا الكائن اللي موجود بداخل الجمجمة ومحمي بهذه الجمجمة بداخل رأس أو دماغ الإنسان، اللي بيتحكم في كل ما يفعله الإنسان، أقوال، أفعال، ردود أفعال، مشاعر، أحاسيس، تفكير، تعلم، ابتكار، اختراع، كل صغيرة وكبيرة في هذا الجسم البشري. يعني تخيل يبقى الجسم ممكن يكون واحد يعني 2 متر وطول بعرض، ويعني هذا الشيء اللي موجود بداخل جمجمته هو اللي بيتحكم في كل شيء. الفارق بين إنسان وإنسان في درجة الذكاء، الفارق بين إنسان وإنسان في طريقة التعامل مع كل شيء، ذكاء التعامل، الذكاء العاطفي، الذكاء الاجتماعي، إن كل إنسان بيكون عنده ملكات بتختلف عن غيره، الملكات والقدرات الذهنية والعقلية الخاصة بكل واحد اللي بتختلف عن الآخر. كل ده، الحكاية كلها موجودة بداخل هذا الكيان الذي اسمه المخ البشري. معجزة إلهية بكل المقاييس. هو يعني لو قلنا أحد أعضاء الجسم المذهلة فهو أكثرها إبهارا على الإطلاق. بيتحكم في كل وظائف الجسم، يتفاعل مع البيئة وصعوباتها بذكاء. صاحب القدرة، وهو يعني يملك القدرة على إظهار المشاعر والأحاسيس، الحب هو اللي احنا لسه بنقوله دلوقتي، يحتفظ بالذكريات، يتواصل باللغة مع الآخرين، صاحب القدرة على التفكير والاختراع والابتكار. المخ البشري اللي هو المحرك الرئيسي والأساسي لكل صغيرة وكبيرة في جسم الإنسان. المخ البشري مليء بالأسرار الحقيقة. اكتشف من هذه الأسرار كم معقول، كم من ما، ولكن يبقى الكثير ما زال يحير العلماء من شدة الإعجاز في خلقه، في تركيبه، في تكوينه، في وظائفه، في كل ما يفعل. المخ البشري يعني الحقيقة معجزة بكل المقاييس من المعجزات اللي ربنا ادهلنا. ويعني الحقيقة يعني الإنسان يظل سنوات عمر بحاله يبحث ويتبحر في هذا العضو الرهيب العجيب، وبرضه لا يصل إلى ربع أسراره. مهما قرأ، مهما درس، مهما اكتشف، بيبقى الكثير غير معلوم. ويعني إن ربنا سبحانه وتعالى أراد إن الإنسان يعلم فسيعلم. المخ البشري هو طبعا أحد أجزاء الجهاز العصبي المركزي. المخ البشري بيتكون من 3 أجزاء، هي المخ والمخيخ وجذع المخ. المخ هو أكبر الأجزاء، المخ نفسه هو أكبر الأجزاء، وهو اللي بيقوم بالوظائف العليا زي الرؤية واللمس والسمع والتحدث والتفكير والانفعالات والأحاسيس والتعلم والتحكم في الحركة. المخ بيتكون من فصين بيشكلوا أكبر أجزاء المخ البشري. وفصين المخ بيتكون من طبقتين، واحدة منهم خارجية رمادية اللون فبتسمى الطبقة الرمادية، وده بناء على اللون الرمادي لجسم الخلية العصبية، ودي بتشكل قشرة المخ. والطبقة الأخرى داخلية بيضاء اللون تتشكل من الألياف، ألياف الخلايا العصبية. وفي الصين المخ بينقسم إلى 5 فصوص: فص جبهي، فص صدغي، فص جداري، والقفوي والحوفي. أما قشرة المخ فبتتميز بكثرة الانثناءات والانطواءات بشكل معقد. لما حضرتك بتشوف أي صورة للمخ، سواء صورة يعني قد تكون صورة حقيقية أو صورة مرسومة أو صورة مأخوذة بأي شكل من الأشكال، لما تعمل بحث على جوجل وتكتب المخ وتجيلك صورة المخ، هتلاقي كم هائل من التلافيف والانثناءات دي موجودة، اللي هي بتكون هذا المخ، واللي بداخلها الحقيقة يعني آلاف الأشياء الجميلة والغريبة والمبهرة، اللي الحقيقة يعني تخلي الإنسان قد يفني عمره في دراستها إن كان أحد المهتمين. المخيخ بيقع تحت المخ وبيتكون أيضا من فصين، لكنهم أصغر من الفصين بتوع المخ. والمخيخ دوره أنه بيقوم بتنسيق حركة العضلات والمحافظة على الاتزان. علشان كده لما بتحصل لا قدر الله إصابة في المخيخ من صدمة أو خبطة قوية، بتؤثر على اتزان الإنسان. أما جذع المخ الجزء الثالث، فهو بيعمل كنقطة اتصال بين المخ والمخيخ مع النخاع الشوكي. النخاع الشوكي هو الجزء الثاني للجهاز العصبي المركزي. الجهاز العصبي المركزي هو المخ بتركيبه اللي هو المخ والمخيخ وجذع المخ زائد النخاع الشوكي، دول كلهم مع بعض بيشكلوا الجهاز العصبي المركزي. جذع المخ بيقوم بوظائف المحافظة على معدل ضربات القلب ومعدل التنفس ودرجة حرارة الجسم الداخلية ودورة النوم والاستيقاظ وتنظيم عملية الهضم والقدرة على البلع والقدرة على الكحة والقيء، يعني برضو عمليات مهمة جدا. والحقيقة ان المخ الخاص بالإنسان، المخ البشري، هو الأكثر تطورا بين الثدييات. يعني المخ البشري رغم يعني ان هو الأكثر تشابها حتى بالمخ الخاص بالكائنات اللي هي كائنات فئة الرئيسيات اللي هي الغير بشرية زي القرود والشمبانزي والغوريلا وغيرها من هذه الكائنات اللي على درجة من الذكاء، إلا ان هو الأكثر تطورا بينهم. المخ البشري هو الأكثر تطورا. احنا حتى لما بنقول ان ربنا كرم الانسان بالعقل، ويخلي بال حضرتك ان في فارق ما بين لفظ العقل والمخ. المخ هو الجسم المتجسد اللي موجود بداخل الرأس، اللي هو فيه الخلايا العصبية، حوالي 15 مليار خلية عصبية، وده اعلى عدد في الثدييات، وده احد اسباب تطور وتميز مخ الانسان عن باقي الثدييات. فالمخ هو هذا الجسم الموجود بداخل الجمجمة بداخل الرأس. أما العقل فهي كلمة بترمز لفكرة القدرة على التحكم وحساب الأمور، وإن أنت تعقل الأمور، تحسب الأمور من خلال المخ، من خلال الجهاز العصبي المركزي. يعني التفكير، يعني ردود الأفعال، يعني حسابات الأمور كلها، كل الحاجات. الحسابات بمعنى أن أنت بتحسب كل حاجة، بتحسب خطواتك، بتحسب تصرفاتك، بتحسب أرقامك، بتحسب أي حاجة، ده كله بيكون من خلال المخ. طيب إحنا ليه في الأول قلنا أن المخ هو السبب في الحب على سبيل المثال؟ لأن الحقيقة أن الحب كشعور أو كمشاعر بتحدث نتيجة تفاصيل عديدة، كل التفاصيل دي ما قالها في النهاية للمخ. لما بتشوف حد بتحبه، تشوف حد ترتاح له، تشوف حد يعجبك شكله، تشوف حد من أقرب الناس ليك وبتستريح وبتحس بالسعادة لما بتشوفه، كل ده مرتبط بالمخ. انت لما بتحب حد مقرب منك، تحب أبوك أو أمك أو أخوك أو أختك أو مراتك أو زوجك أيا كان، ده سببه الارتباط بهذا الشخص وكم الذكريات اللي انت عشتها معاه واللي كلها متخزنة في المخ. لما بتشوف واحد بيحب أبوه جدا أو بيحب أمه جدا، طبيعي إن الإنسان يحب أبوه وأمه، لكن لما يكون كمان في ذكريات قديمة مليئة بالحنية وحسن المعاملة والرعاية والاهتمام والاحتواء وحاجات كتير، دي أكيد بيكون ليها دور كبير في هذا الحب أو المزيد من الحب تجاه الأب أو الأم. زي برضو لما الـ الـ الـ الـ الشخص أو الإنسان يجد أي شيء صعب أو قاسي من الأب أو من الأم، زي ما بعض الحالات الاستثنائية اللي ممكن نشوفها، فده برضو بيكون ليه دور، لأن هو ما شعرش باللي محتاجه منه أو شاف منه حاجات صعبة جدا، فبيبقى هنا في نوع من الحصيلة في جهازه العصبي في مخه من كونه يعني الحصيلة المعرفية أنه يجب عليه أنه يعامل أبوه وأمه معاملة حسنة زي الدين مؤمر. دي حصيلة معرفية بتجعله يشعر بالانتماء والرغبة في أنه هو يهتم ويبقى فيه شيء من الحب، هو حاسس أنه هو هذا الأب وهذه الأم هم سبب وجوده في الحياة مهما عملوا. لكن في نفس الوقت على النقيض بيكون في بعض الأمور في التعامل بتسبب مشاكل نفسية، إذن هنا برضو ما تم تخزينه في الذاكرة أو في الجهاز العصبي في مراكز الذاكرة لعب دور في المشاعر والأحاسيس اللي خرجت كرد فعل للي شافه واللي تكون في هذه الذكريات. إذن هذا الصندوق، هذا أو هذه المعجزة، هذا المخ اللي بيحمل كل التفاصيل، الخبرات الحياتية، التعلم، الذكريات، كل الحصيلة دي، عارفين سبحان الله يعني ده اللي ربنا علمه للإنسان، والإنسان استوحى ده وشعر يعني بأن هو بيقرب الصورة من بعض التفاصيل اللي طبعا يعني ما مش هيقدر يعمل حاجة، يعني ربنا خلقه ده ما فيش حاجة تيجي زيه أبدا في الدنيا. ولكن الإنسان لما عمل جهاز الكمبيوتر أو الحاسب الآلي، فكرته واخدة أو فيها الاقتباس، قد يكون اقتباس غير مقصود أو مقصود من الموضوع ده، إن أنت بتدي بيانات، بتدخل بيانات بداخل جهاز الكمبيوتر، كم كبير جدا من البيانات وتاخد منها نتيجة. أنت بتدخل داتا وبتخرج منها في النهاية بنتيجة معتمدة على هذه الداتا. لو في داتا أو بيانات ما دخلتهاش أو مش موجودة، مش هيكون ليها دور في اللي هيخرج. أو بنقولها بشكل عكسي، إن الخارج اللي هيطلع لك في النهاية، النتيجة اللي هتخرج لك، مش هتكون معتمدة على بيانات غير موجودة بكل تأكيد. إذن الحاسب الآلي عبارة عن إن هو جهاز بياخد بيانات ويطلع لك معلومات ناتجة أو مبنية على هذه البيانات. الفكرة هي فيها الشبه، وإن كان طبعا الموضوع في المخ البشري شيء عظيم جدا جدا جدا ومركب ومعقد لأبعد الحدود، إن هو حصيلة الذكريات، حصيلة التعلم، حصيلة الخبرات هي اللي بتساهم في ما يخرج من الإنسان من مشاعر، من أحاسيس، من طريقة تعامل، من أسلوب يختلف من إنسان لآخر بناء على الاختلافات اللي موجودة بين هذا الإنسان وهذا الإنسان الآخر في الثقافة، في التعلم ما تعلمه يعني، في الفكر، في كل المدخلات، كل الداتا اللي دخلت لجهازه العصبي وكونت المعلومات والبيانات والذكريات على مدار عمر بحاله. طبعا الحديث عن تطور وتميز المخ البشري عن باقي الكائنات حتى الرئيسيات اللي هي الغير بشرية اللي بتملك مخ وبرضو فيه يعني عنده إمكانيات وتعلم والقدرة على التعلم ويعني في درجات من الذكاء، لكن المخ البشري أعلى من كل الكائنات الأخرى. ده طبعا وده فضل ربنا وخلق ربنا، لكن لما نيجي نشوف بقى الأسباب ونشوف ليه ونشوف ربنا حط إيه ووضع إيه في هذا المخ البشري جعله متميز عن غيره من أمخاخ باقي الكائنات، هنجد أمور عديدة. منها على سبيل المثال إن المخ البشري بيتميز بقشرة مخ سميكة نسبيا وكثافة عالية من الخلايا العصبية. العلماء وجدوا من خلال الدراسات الحديثة إن المخ البشري بيتميز بوجود أعلى عدد من الخلايا العصبية، حوالي ما بين 12 ل 15 بليون، يعني مليار خلية عصبية، وده أكبر عدد بين طائفة الثدييات كلها. وعلى الرغم من إن قشرة المخ البشري مش هي الأكبر حجما بين الثدييات، وكمان على الرغم من أن قشرة المخ عند الفيلة مثلا والحيتان هي الأكبر حجما، لكنها في نفس الوقت أقل سمكا من قشرة المخ البشري وأقل كثافة في الخلايا العصبية. أيضا من الأسباب أن المخ البشري بيتميز بقصر المسافة بين الخلايا العصبية وبعضها، وبالتالي بيتميز بسرعة في توصيل الرسائل في محاور الخلايا العصبية، وبالتالي بيترتب على ده سرعة كبيرة جدا في معالجة المعلومات مقارنة بباقي الثدييات أو الكائنات الثديية الأخرى وأمخاخها وأجهزتها العصبية. وعلشان كده الإنسان ممكن في لحظة يحصل رد فعل، يعني أنت ممكن تتشك شك الدبوس، إيدك تبعد بص يعني في أجزاء من الثانية، فسرعة مذهلة، سرعة رد فعل كبيرة جدا جدا ربنا جعلها في المخ البشري، إن هو يستقبل الإشارة، يستقبل الإحساس ويعالجه إن ده إحساس ألم نتيجة وخز، ويصدر إشارة أخرى توصل لليد للإيد علشان تقوم برد الفعل أو الريفلكس اللي بيحصل، وترتد بسرعة كبيرة علشان تبعد عن مصدر الشكة أو الدبوس أو الحاجة المؤلمة أيا كانت، وقد تكون لسعة نار أو أيا كان. يعني حاجة الحقيقة يعني تستحق التوقف والتأمل عندها. كمان اكتمال نضوج المخ البشري بيحتاج لفترة أطول بالمقارنة بأمخاخ الرئيسيات غير الإنسانية أو غير البشرية. تخيلوا أن نضوج المخ البشري بيكتمل إمتى؟ بيكتمل عند سن 20 سنة، وطول مدة نمو المخ البشري يعني يكونها مدة طويلة، ده بيمكنه من القدرة على التعلم والتفكير والفهم بشكل أفضل وأكبر بكتير من باقي الكائنات. يعني الإنسان بيظل مخ البشري يتطور وينمو، التطور من خلال بقى يعني نمو الخلايا العصبية، التعلم انه يكون ويشكل قاعدة البيانات والمعلومات من الخبرات اللي الانسان بياخدها. وعلشان كده بعد 20 سنة او لحد 20 سنة بيظل الانسان يتعلم ومخه يتطور لحد ما يصل انه يبقى خلاص مخ يعني ناضج، وبالتالي يبقى الإنسان ككل إنسان ناضج، لأن زي ما قلنا أن المخ هو اللي بيتحكم في كل كبيرة وصغيرة في الإنسان وتصرفاته، ردود أفعاله، حساباته للأمور وكل حاجة في حياته. هكتفي بهذا القدر في حلقة النهاردة، والأسبوع القادم بإذن الله هنستكمل لقائنا وحوارنا وكلامنا عن المخ البشري. هيكون إن شاء الله معايا تسجيلات يعني قصيرة مقتطفات للراحل الدكتور مصطفى محمود بيتكلم فيها عن المخ البشري، وكمان هكمل كلامي معاكم عنه، وهنضيف كمان بقى حاجات جديدة ونتكلم عن الذكاء. الحلقة الجاية إن شاء الله، واللي بعدها احتمال كمان ممكن يعني إحنا الموضوع فعلا الحياة استحق إنه يستمر على الأقل حلقتين قدام، لأن موضوع ملف كبير جدا جدا، مهم جدا إننا نتكلم عن الذكاء وإيه هو الذكاء وإيه مفهوم الذكاء وإزاي وليه بيختلف من شخص لآخر، وبناء على إيه بنقول على واحد ذكي أو شديد الذكاء وواحد ذكي بشكل عادي وواحد أقل ذكاء، وهل الموضوع جينات وراثية ولا هو تعلم أم إنه حصيلة أكتر من عامل من العوامل. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن متابعتكم، بشكر زميلي مهندس الصوت رأفت موسى، والأسبوع القادم بإذن الله السبت القادم الساعة 12:30 ليلا نكمل كلامنا عن المخ البشري. إلى اللقاء. كنتم مع علمي علمك، إعداد وتقديم عمرو صبري.